فمن الإنصاف ألا ينسب إليه ما كان عليه في الطور الثاني ثم رجع عنه، بل هو معدود، يعني أبا الحسن، من أعيان أئمة السلف. انتهى بهذا المدخل الذي جعله الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي صلب الكتاب كما سيصرح إن شاء الله تبارك وتعالى فيما هو آت. ثم شرع في بيان الباب الأول، فقال رحمه الله: الباب الأول في الكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلى وبيان الفرق بينهما. الفرق بين الاسم والصفة أن كل اسم يتضمن صفة ولا تتنافى اسميته مع وصفيته، فكل اسم صفة وليست كل صفة اسما، لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماؤه تعالى كاليدين والعينين وكالصفات الفعلية كالنزول والاستواء. فأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. أسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به، كالعليم والحكيم والسميع والبصير. وأما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فهذه الأسماء دلت على ذات الله وما قام بالذات من العلم والحكمة والسمع والبصر، فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد، ويقال الاسم متضمن للصفة وأما الصفة فمستلزمة للاسم. فهذا هو الفرق بين الاسم والصفة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي عقده للكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلى ذكر أنه سيبين الفرق بينهما، بين الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالذي ذكرته بحول الله وقوته هو الفرق بين الاسم والصفة. قال رحمه الله تعالى بين يدي المبحث: قبل أن نشرع في الكلام على مبحث الأسماء والصفات وتعدادها، يحسن بنا أن ننبه على بعض النقاط المهمة التي لها صلة وثيقة بالموضوع. إنما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، لأنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بالشيء وبالموجود وبالقائم بالنفس وبالمخالف للحوادث. هذا كله إنما هو إخبار عن الله تبارك وتعالى، وهذه الألفاظ يخبر بها عن الله تعالى، ولا تدخل في باب أسمائه الحسنى. ولفظ القديم من هذا الباب يعني أنه إنما يؤتى به للإخبار عن الله تبارك وتعالى وليس باسم من أسمائه تبارك وتعالى. وكذلك ما يتعلق بالقدم، فإنه من المصطلحات الحادثة التي أطلقت على الله تبارك وتعالى تسمية ووصفة، ويغني عنه بفضل الله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من أنه من أسمائه الأول، فصفاته على هذا الأولية وما تستلزمه الأولية من الصفات. فلفظ القديم من هذا الباب لعدم ورود النص به، وباب الأسماء والصفات توقيفي كما لا يخفى. فالشيخ رحمه الله تعالى بين يدي هذا المبحث يذكر بعض القواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات، وهذه قواعد قد قررها العلماء من قبل، وهو يذكرها رحمه الله تعالى ذكرا سريعا لا يتوقف عندها طويلة، وإنما يذكر بها تذكيرا. فهذه قاعدة من القواعد، أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى وصفاته كلها كمال. وأما الصفات فليس بالضرورة يشتق منها الأسماء، كصفات الأفعال وقد ذكر ذلك رحمه الله تعالى، وكصفة اليدين، وكذلك ما يتعلق بصفة العينين لله تبارك وتعالى. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من البابين معا. والأسماء والصفات توقيفية كما لا يخفى. ثم ذكر رحمه الله قاعدة أخرى فقال: إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى، بل يطلق عليه منها ما هو كمال فقط، وهذا كالمريد والفاعل والصانع عند الإطلاق، بل هو فعال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، فيقال لفاعل الخير فاعل، كما يقال لفاعل الشر فاعل، وكذلك المريد والصانع. ولهذا إنما أطلق على الله تبارك وتعالى من ذلك أكمله، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى، فالصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى، بل يطلق عليه منها ما هو كمال فقط. لهذا إنما أطلق الله على نفسه من ذلك أكمله. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه القاعدة في القواعد المثلى، وقال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشرح، قال: إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولقوله تعالى عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه: أيها الناس اربعوا، أي ارفقوا، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفي للجهل والنسيان. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نفي للصمم. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي للعجز. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، هذا نفي للعمى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة الدجال، وبيّن أنه ناقص في ذاته، وهو مع هذا النقص عاجز عن إزالة نقصه. وإذا كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها لعجزه وضعفه، ومن كان عاجزا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكما في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه تعالى نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. وهذه هي القاعدة التي ذكرها العلامة الجامي رحمه الله تعالى. وأما الصفة إذا كانت نقصا محضا فإن الله تبارك وتعالى ينزه عن كل نقص. وأما إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فإنها لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه تعالى نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون بمثل ما عملوا، فالله تبارك وتعالى يعاملهم بمثل عملهم، فحينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، لهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر قال العلماء هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، وتكون في موضع مدحا وفي موضع ذما، فإذا كان في مقابلة من يمكر فهذا مدح، وإن كان في غير ذلك فهو ذم، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإذا كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة، إلا على سبيل المقابلة والتقييد فهذا إنما يصف الله تبارك وتعالى به نفسه بهذا القيد على سبيل المقابلة والتقييد. والمكر والكيد والمحال ثلاث صفات متقاربة، وهي في محلها صفات كمال وفي غير محلها صفات نقص، وهي من الصفات الفعلية التي لا يوصف الله تبارك وتعالى بها وصفا مطلقا. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذه الآيات دليل على أن هذه الصفات لا تكون إلا مقيدة، الاستهزاء والمخادعة من هذا الباب أيضا، فلا يخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك على سبيل الإطلاق، وإنما في مقابل من يستهزئ أو يخدع. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وكذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولهذا لم يخبر الله تعالى أنه خان من خانوا، فقد قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال تعالى في مقابل ما أتوا به من الخيانة: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان ولا تكون إلا مذمومة، فهذه صفة ذم مطلقا، فالله تبارك وتعالى منزه كما مر عن كل نقص. فإذا كانت الصفة نقصا محضا فإن الله تبارك وتعالى لا يوصف بها بحال، بل الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. وأما إذا كانت كمالا في حال وكانت نقصا في حال فلا يوصف الله تبارك وتعالى بها وصفا مطلقا، وإنما يؤتى بها على النحو الذي تكون فيه كمالا. وأما ما يتعلق بصفات النقص كالخيانة فإن الله تبارك وتعالى تنزه عن ذلك كله، لأنها نقص محض، فقال في مقابل ما أتوا به من الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، ولم يقل فخانه. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ومن هذا نعرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، أن هذا القول منكر فاحش يجب النهي عنه. وبعض الناس يقول خان الله من يخون، أو يخونني الله إن خنت، وهذا لا يجوز، لأن الخيانة كما هو معلوم خدعة في مقام الائتمان، والخيانة صفة ذم. وقد مر أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، وأن الصفات من حيث هي صفات، منها صفات كمال على الإطلاق، ومنها صفات نقص على الإطلاق، ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال. فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله عز وجل، والذي هو نقص على الإطلاق يمتنع على الله عز وجل، والذي هو كمال في حال ونقص في حال يوصف الله به في حال الكمال دون حال النقص. هذه قاعدة عامة. وليس كل كمال في المخلوق كمالا في الخالق العظيم، وليس كل كمال في الخالق العظيم كمالا في المخلوق. فمثلا التكبر صفة كمال في الله عز وجل، وأما في المخلوق فهي صفة نقص. الأكل والشرب والنكاح صفة كمال للإنسان وصفة نقص بالنسبة لله تعالى، ولهذا ينزه الله عنها. فالكمال المطلق غير النسبي ثابت لله تبارك وتعالى على الإطلاق، وأما النقص المطلق فإن الله تبارك وتعالى ينزه عنه. وأما ما ذكره العلامة الجامي رحمه الله تعالى فهو ما يقع بين هذين القسمين، يكون كمالا في حال ويكون نقصا في حال، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بها وصفا مطلقا، وإنما يوصف الله تبارك وتعالى بتلك الصفات مقيدة في حال الكمال اللائق بالله عز وجل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل. معلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، فإن من قواعد الأسماء أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل، وأما الثالث فثبوت حكمها ومقتضاه، وإذا كانت لازمة فإنها تدل على الأمرين. على كل حال سواء كانت لازمة أو كانت متعدية فلا بد أنها تكون، أعني أسماء الله تعالى الحسنى، لا بد أن تكون متضمنة لصفات يتصف بها الله تبارك وتعالى، وصفات الله تبارك وتعالى كلها كمال، هي كمال محض. من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله تعالى لا منتهى له، كما أن أقوال الله عز وجل لا منتهى له. فصفات الله تعالى مثلا المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، كل هذه من صفات الأفعال، وهذه الصفات لا يشتق منها لله تبارك وتعالى الأسماء، لأن الأسماء كما مر إنما هي توقيفية. وجاء ربك، فلا يقال الجائي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه صفة الإتيان، ولا يقال الآتي فأخذهم الله بذنوبهم، الأخذ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الإمساك، إن بطش ربك لشديد، البطش، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه صفة الإرادة، والإرادة صفة ذاتية وصفة فعلية، ولكن الآية التي استشهد بها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تفيد الإرادة التي هي الإرادة الشرعية الدينية التي ترادف المحبة، فتكون صفة فعلية أيضا. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذه قاعدة مهمة، وما ذكره العلامة الجامي رحمه الله فيما يتعلق بالإخبار عن الله تبارك وتعالى فهذه أيضا قاعدة مهمة، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية. فنحن نصف الله تعالى بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجيء ويأتي وما أشبه ذلك، ولكننا لا نسميه بهذا، لأننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة كما مر. فالإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم، اسما لله تعالى بما تضمنه من صفة وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا. نعود إلى كلام العلامة الجامي رحمه الله تعالى، قال: لا يلزم من الإخبار عن الله تعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضلة والفاتنة والماكرة والمستهزئة والساخرة مثلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. قال رحمه الله: لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد الأسماء الحسنى 99 وحصرها، وهي التي من حفظها دخل الجنة أو في غيرها من أسمائه الكثيرة التي سمى الله بها نفسه فأنزلها في كتابه أو علمها أحدا من خلقه، ولكن اعتماد أهل العلم في ذلك على الكتاب العزيز مع بعض الآثار التي يشهد لها الكتاب، فأسماؤه من كمالاته وكمالاته لا تدخل تحت الحصر. وقد أطال الكلام بعض أهل العلم في الأسماء الحسنى حتى ذكر ابن العربي في شرح الترمذي عن بعضهم أنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 1000 اسم. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد أن ذكر أقوال بعض أهل العلم في تعداد الأسماء الحسنى وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه 99 اسما، ولا أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك، فإن ما ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في القرآن الكريم إلى آخر كلامه، فالذي لم يسبق إليه كما قال غفر الله له ورحمه، الذي لم يسبق إليه هو استخراج تلك الأسماء بهذه العدة أي بهذا العدد من الكتاب المجيد. ولذلك قال فإن ما ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في القرآن الكريم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعداد الأسماء الحسنى الذي اعتمد عليه كثير من الناس في تعداد الأسماء الحسنى مثل القشيري والرازي والقرطبي والغزالي حديث ضعيف، وعلته الوليد بن مسلم. والحديث الثاني الذي صححه الترمذي أضعف، وعلته عبد العزيز بن الحصين. قال الحافظ متفق على ضعفه ووهاه أي ضعفه جدا البخاري ومسلم. وقد زلت أقدام كثير من أهل الكلام في هذا المبحث على اختلاف مواقفه، منهم من أثبت أسماء مجردة عن المعاني والأوصاف كأعلام محضة، وزعم أن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم مثلا إلى آخر الصفات. ومنهم من ينفي الصفات والأسماء جميعا ليزعم تصور وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات معا، وهو من أفسد مزاعمهم، لأنه ضرب من المحال، لأنه لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الوصف. والأسماء كما مر إنما تحمل ما دلت عليه من الأوصاف، لذلك أقول هذا ضرب من المحال وهو من أفسد مزاعمه. فلنسمع الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يناقش هذه المزاعم ويفندها ليكشف عوارهم، إذ يقول رحمه الله وهو يتحدث عن دلالة الأسماء على صفات الكمال: إن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، بل لم تكن حسنة، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس، لأنها لا تدل على معان، فيجوز حينئذ ويسوغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم أعطني فإنك أنت الضار النافع المانع، إلى غير ذلك. ومعلوم أن ما ذكره ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولم يرد بها النص. المنتقم صفة الانتقام ثابتة لله تبارك وتعالى، وأما الاسم فلم يثبت، كذلك الضار إلى آخر ما ذكره. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها، وقد مر بيان أنواع الإلحاد قبل، وهذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى، نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يسغ أن يخبر عنه بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة، وكذلك قوله فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة، وساق أمثلة كثيرة من القرآن والأحاديث الصحيحة، إلى أن قال لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها، وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف كانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به، وكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذه مكابرة صريحة وبهت بين، فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطي ومعنى اسم المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة. ولا يخفى أن بعض ما ذكر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فنفي أسمائه من أعظم الإلحاد فيها، والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها، والثاني تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة، إلى أن قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، هذه حقيقة الإلحاد. وقال في موضع آخر من كتابه مدارج السالكين إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، فيدل على الذات الموصوفة بالسمع بالمطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بدلالة التضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بدلالة الالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى في بيان الدلالات أنواع الدلالة اللفظية الوضعية: تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. فالدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه وضع له، وذلك مثل دلالة لفظ البيت على الجدار والسقف معا، وكدلالة لفظ إنسان على الحيوان الناطق، ودلالة اسم الله العليم مثلا على ذات الله وعلمه، أي دلالة الاسم على المسمى والصفة المشتقة من الاسم نفسه، وسميت مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى وتوافقهما في الدلالة. أما الدلالة التضمنية فهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى، كدلالة لفظ البيت على الجدار وحده وعلى السقف وحده، وسميت هذه الدلالة وضعية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل، فالجزء داخل ضمن الكل أي في داخله. ومن هذا النوع مثلا دلالة اسم الله السميع على ذات الله وحدها وعلى صفة السمع وحدها، بصرف النظر عن استعمال الجزء والكل، بل يقال على الصفة والموصوف. وأما الدلالة الالتزامية فهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له، كدلالة لفظ الأربعة على الزوجية، فإنها لا تكون إلا عددا زوجيا يعني الأربعة، وكدلالة لفظ إنسان على قبول التعليم مثلا وعلى التعجب والحركة والسكون، ودلالة اسم الله القدير على صفة الحياة وعلى العلم وغيرهما من صفات الله تعالى. يقول المناطقة يشترط لهذه الدلالة اللزوم الذهني البين، مثل لزوم الحياة من العلم والحلم والقدرة مثلا، إذ الميت لا يوصف بهذه الصفات، فلا يوصف الميت بعلم ولا حلم ولا قدرة، ويعللون ذلك لأنها تدل على الخارج عن المعنى الذي وضع اللفظ له، والخارج عن المعنى غير محدود، فلا بد من اللزوم الذهني البين، وقد مثلنا لذلك آنفا. وأما الفرق بينهما فلا حسب ما ذكر رحمه الله تعالى هاهنا عندما قال: أشار الإمام البيهقي إلى هذا المعنى الذي أفاض فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى هذا: وقد استفاض الحافظ ابن القيم في هذا المبحث في كتابه مدارج السالكين بما لعله لا يوجد لغيره مجتمعا في موضع واحد. وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا المعنى الذي أفاض فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله حيث يقول: فلله عز اسمه أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه. يعني بذلك أن أسماء الله تعالى متضمنة لصفاته جل وعلا. وأما الفرق بينهما فإن الصفات إنما هي من معاني أسمائه الحسن، والأسماء دالة عليها كما تدل على الذات إما بالمطابقة أو بالالتزام على ما تقدم بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله قريبا. وهذا معنى قول الإمام البيهقي: وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه. من هنا يتضح جليا بطلان مذهب المعتزلة وتناقضهم، حيث ينفون الصفات مع إثباتهم لأحكامها، لأنه من المعلوم ضرورة إذا عدم الوصف الذي منه الاشتقاق فالاشتقاق منه مستحيل، فإذا لم يقم العلم والقدرة بذات مثلا استحال أن نقول هي عالمة وأن نقول هي قادرة. قال: ولست أدري كيف استساغت عقول المعتزلة وهضمت هذا التناقض، حيث يقولون إن الله تعالى قادر وعالم لكن لا بقدرة ولا بعلم. قال: وأنا أعتقد جازما أن البدوي الجالس أمام خيمته وعند غنمه لو سمع هذا التناقض الذي استساغه العقل المعتزلي لأنكره ذلك البدوي وسخر منه، لأنه خلاف المنطق وخلاف العقل السليم الذي يتبلبل بعلم الكلام الاعتزالي وتناقضاته. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده. قال: وسوف نورد بعض النصوص التي تدل على الأسماء الحسنى، منها قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الذي يقول فيه: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث في الصحيحين. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فلا يضره شيء. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. وسيأتي أن هذا في الصحيحين أيضا. وزاد في بعض الروايات: وهو وتر يحب الوتر. كذلك حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وهو: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، وفي رواية المغيث بدل المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب، الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي المتين، الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الولي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني المانع، الضار النافع، النور الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي. هذا الحديث بهذا السرد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف بسرد الأسماء، هذه الأسماء لم تثبت بدليل يعتمد عليه. قال الإمام البيهقي بعد أن ساق عدة روايات في هذا الباب وفيها من أحصاها دخل الجنة، قال رحمه الله: وليس في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما نفي غيرها، ليس في هذا القول النبوي الشريف إن لله 99 اسما ليس فيه نفي غير هذه الأسماء 99، وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معانية، وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية سفيان من حفظها، وذلك يدل على أن المراد بقوله من أحصاها من عدها، وقيل من أطاقها بحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب بها سبحانه، وقيل معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها، والله أعلم. وبعد أن انتهى الإمام البيهقي رحمه الله من سرد الأسماء ذكر معاني الأسماء بالجملة، ثم فصل القول فيها تفصيلا لم يسبق إليه، قال العلامة الجامي رحمه الله: فيما نعلم، حيث نوع الأسماء تنويعا، نوع يتبع إثبات الباري جل ثناء مثل القديم، ثم عقب على ذلك بما نقل من شرح طحاوية فقال: إن القديم من الأسماء التي أدخلها المتكلمون في أسمائه تعالى، وليس هو من أسمائه الحسن، فإن القديم في لغة العرب هو المقدم على غيره والمتقدم على غيره، وقد وصف به في القرآن، قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وورد أيضا الإفك القديم والضلال القديم، وهو مع ذلك لا يؤدي معنى الأول أي من أسمائه تعالى الذي ليس قبله شيء، يعني اسمه تعالى الأول، فالقديم لا يؤدي هذا المعنى، لهذا الاسم الكريم الشريف من أسماء الله الحسنى الذي سمى الله تبارك وتعالى به نفسه هو الأول والآخر. ثم عقد الإمام البيهقي في سرد الأسماء هذا الفصل الذي فصل القول في معاني الأسماء فيه تفصيلا لم يسبق إليه، قال: فيما نعلم، ونوع الأسماء تنويعا، نوع يتبع إثبات الباري جل ثناؤه مثل القديم، وإن كان هذا الاسم غير معدود من أسماء الله الحسنى، ولكنه ذكر بالمعنى، لأنه بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، وقد مثل لهذا النوع بعدة أسماء. لا يحتاج الإنسان إلى أن يقول إن هذا لا يسلم، يعني في مسألة ما ذكر بالمعنى، لأن الأسماء إذا كانت توقيفية فلا بد أن يكون المرء واقفا عند حدود ما ورد، وأما أن يأتي لها بمعنى آخر فلا يمكن حينئذ أن يكون هذا الذي أتى به من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الله لم يسمي به نفسه، والأسماء توقيفية كما مر. ثم عقد فصلا آخر لنوع آخر من الأسماء يتبع إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى، ومثل لهذا النوع بعدة أسماء، منها الواحد، ومنها الوتر، والكافي إلى آخر تلك الأسماء الكثيرة التي وزعها على عدة فصول في أول كتابه الأسماء والصفات. ومما يشهد للإمام البيهقي فيما ذهب إليه وهو الحق من أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في الأسماء 99 المذكورة في بعض الأحاديث السالفة الذكر التي يفهم منها من أول وهلة أن أسماء الله الحسنى هي هذه فقط التي يمكن حفظها وإحصاؤها. مما يشهد للإمام فيما ذهب إليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ألهمت عبادك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وفي لفظ في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي. ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله فرجا. قال وفي بعض النسخ: وأبدله فرحا بالحاء المهملة. هذه الرواية التي أتى بها رحمه الله تعالى هي رواية رزين. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، وكان قد أشار الألباني إلى تضعيفه في تخريج أحاديث الطحاوية ثم رجع عن التضعيف إلى التصحيح في صحيح الكلم الطيب. فهذا الحديث حديث صحيح، والحديث يدل بكل وضوح على أن أسماء الله كثيرة ومتنوعة حسب توزيع الحديث المذكور، هو أمر واضح، لأن كمالات الله لا تتناهى، بل هو موصوف بكل كمال سبحانه. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى، وهي القاعدة السادسة من القواعد المثلى. أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث وكما مر رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، وكذا أخرجه ابن حبان، وهو حديث صحيح. نصه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال قيل: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، يعني هذه الكلمات. فهذا كما ترى من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد معين، لأن منها ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة يكون هذا القول جملة مكملة لما قبله، ليست بجملة مستقلة. نظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهذه كلها جملة واحدة، ولا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. فالجملة على هذا من أحصاها دخل الجنة صفة للـ99، وليست جملة مبتدأة ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تعرب في محل رفع مبتدأ والمعنى لا يختلف، والتقدير إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، فهذه كلها جملة واحدة. فأسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد معين، فإن قيل بل هي محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فذكر أنها 99، ثم قال من أحصاها أي من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة، وهذا ينقض قولكم بأن أسماء الله غير محصورة. فالجواب هذا لا ينقض هذا القول، لأننا لسنا نحن القائلين بذلك، بل قاله أعلم الناس بربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وحينئذ نقول فلا يمكن أن يقع تناقض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما الجواب عن حديث إن لله 99 اسما، فالجواب أن لله أسماء حسنى، ومنها 99 من أحصاها دخل الجنة، هذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخرى لله تبارك وتعالى ولم تدخل في هذا الحكم. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هذا لا ينفي أن عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، فليس المعنى أنه ما عندك إلا هذه 100، بل قد يكون عندك 100,000. نظير ذلك أن تقول عندي 2 ثوبان أعددتهما للجمعة، فلا يلزم من هذا أنه ليس عندك ثياب أخرى. والذي عليه جماهير المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن أسماء الله أكثر من 99، وقد قال الخطابي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، فهذه الجملة وهي قول من أحصاها دخل الجنة صفة للـ99، ليست جملة مبتدأة لكن موضعها النصب كما مر. من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، أي هذه الأسماء 99 خصت بأن من أحصاها دخل الجنة، ليست الجملة الثانية مستقلة عن الأولى كما يتوهم بعض العلماء. يشير إلى من؟ يشير إلى ابن حزم، قال في المحلى قد صح أنها 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له تعالى اسم زائد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال 100 غير 1. وسيأتي نقل كلامه في كلام العلامة المصنف، وقد ذهب ابن حزم رحمه الله وغفر له إلى شيء خطير في حق من سمى الله تبارك وتعالى باسم زائد عن هذه الأسماء 99. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم في تعيين الأسماء 99 وهو الحديث الذي ورد فيه سردها وقد مر، هذا الحديث ضعيف، وكل الطرق التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى وسردها ضعيفة أو شديدة الضعف لشذوذها أو لجمعها بين أكثر من علة، ولا يصح في باب التعيين شيء. هذه قاعدة عامة، أنه لا يصح في باب تعيين الأسماء 99 شيئا. الوليد بن مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله يدور عليه حديث الترمذي، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، هو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، صورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. وهذا شر أنواع التدليس، تدليس التسوية. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، فالطريق التي هو فيها هو علته. وأما الطريق الثاني فله علل أخرى، وهو ما أخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني قال حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به. هذه الرواية وقع فيها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وهي شديدة الضعف. أما عللها فضعف عبد الملك ابن محمد الصنعاني، وأما العلة الثانية فروايته عن زهير بن محمد، وزهير وإن كان ثقة إلا أن رواية الشاميين عنه منكرة. وأما العلة الثالثة في هذا الطريق فهي مخالفة عمرو بن أبي سلمة لعبد الملك بن محمد، رواه عن زهير بدون ذكر الأسماء كما أخرجه الطبراني في الأوسط، وإن كان عمرو بن أبي سلمة شاميا أيضا. وأما الطريق الثالث فقد أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الدعاء والعقيلي في الضعفاء، كلهم من طريق عبد العزيز بن حسين بن الترجمان، وهو علة أيضا في هذا الطريق. إذن لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين الأسماء 99. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك أيضا، أي قبل هذا الموضع من الفتاوى، إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديث. قال ابن حجر في الفتح: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. فكما مر هذا الحديث ليس فيه تعيين لهذه الأسماء قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من صنيع بعض أهل العلم. نعود إلى كلام العلامة المصنف رحمه الله، قال هذا: وإتماما للفائدة ولإعطاء هذه النقطة ما تستحق من البحث، أنقل هنا ما ذكره الحافظ ابن القيم عند قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية، لنقف على حقيقة الإلحاد وأنواعه، علما بأنه قد تقدم بعض ما ذكره هنا فيما أسلف. وهاك ملخص كلامه رحمه الله، وهو يتحدث عن معاني الإلحاد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومن أعظم أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى إنكار حقائقها ومعانيها، والتصريح بأنها مجازات، وهو أنواع، وهذا أحدها. وثانيها، أي ثاني أنواع الإلحاد، إنكار الأسماء كلية، وهذا يصدق على الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات معا، وهم أسوأ حالا من المعتزلة الذين ينفون الصفات مع إثباتهم للأسماء ولو إثباتا شكليا، حيث يزعمون أنه تعالى سميع بلا سمع، عليم بلا علم. وثالثها، تشبيه الله تعالى في صفاته وفي معاني أسمائه بصفات المخلوقين وأسمائهم، فهذا من الإلحاد في أسماء الله أيضا. وهذا النوع من الإلحاد يشمل المشبهة الذين يشبهون الله بالمخلوق في أسمائه وصفاته، ويشمل المعطلة الذين يشبهونه أولا حيث زعموا أنهم لا يفهمون من الأسماء والصفات إلا الحقائق التي تليق بالمخلوق، ثم ينفون أسماء الله وصفاته بدعوى التأويل، لأن إثباتها على ظاهرها يوقع في التشبيه كما يزعمون. ولهذا يقال فيهم إنهم يشبهون أولا ثم يعطلون ثانيا، ويقال كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، لأن المشبهة قد عطلوا البارية عما يليق به بتشبيههم إياه بالمخلوق، كما أن المعطلة قد شبهوه بتعطيله عن صفات الكمال وصفاته كلها كمال، شبهوه بجمادات لا توصف بأي صفة، لا بالعلم ولا بالبصر مثلا. وقد أورد هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه كالحموية والتدمرية. وقد أنكر الحافظ ابن القيم وجود طائفة معينة تعتقد أن الثابت لله تعالى من صفاته مماثل للمعاني الثابتة للمخلوق، فيجعل هذا مذهبا له، ويقف عند هذا الاعتقاد دون تأويل كما فعلت المعطلة. هكذا يرى الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: ولكننا إذا راجعنا معتقدات بعض الطوائف المنحرفة في عقيدتها نجد الهشامية هم أتباع هشام بن الحكم الرافضي يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وله حد، طوله كعرضه وعمقه، إلى آخر كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. وزعيمهم هشام بن الحكم أول من أظهر إطلاق لفظ التجسيم من متكلمة الرافضة، وهناك خمس فرق من الروافض وكلهم يقولون بالتجسيم مع اختلافهم في الأسلوب والتفسير. وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي التي تزعم أن معبودها على صورة الإنسان، وينكرون أن يكون لحما ودما، إلى آخر تلك الأوصاف الكفرية. وهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيد، وفرقتهما كيفية ذلك التشبيه والصورة. ولعل الإمام ابن القيم يرى أن معبودهم الذي بتلك الصفات ليس هو رب العالمين وهو الواقع، حتى يقال إنهم شبهوا الله تعالى بخلق، ولكنهم اتخذوا معبودا آخر بتلك الصورة، والله أعلم. وإلا فإنهم قد شبهوا أقبح تشبيه ثم لم يؤولوا كما أولت المعطلة. ويجزم الإمام ابن القيم أن المراد بالمشبه الذين عني القرآن بالرد عليه هم أولئك الذين يثبتون للمخلوق علما كعلم الخالق، وقدرة كقدرة الخالق، وتصرفا في الكون كتصرفه، حتى عبدوا مخلوقا مثلهم بعد هذا الغلو فيه، كما يعبد الموحد ربه سبحانه وتعالى بأنواع العبادات من التذلل والخضوع والذبح والنذر وغير ذلك. ويرى ابن القيم أن هذا هو الواقع من بني آدم قديما وحديثا، يشبهون أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم بالخالق، وقطعا لا يعرف إبان نزول القرآن غير هذا النوع من التشبيه. وهذا ما يعنيه ابن القيم، وقد ساق عدة آيات مؤيدا بها ما ذهب إليه، مثل قوله تعالى: واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي من يساميه ويماثله، وكقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم: هو يلخص معنى الآيات الثلاث التي ساقها مؤيدا بها مذهبه، وهو الصواب فيما يظهر لنا. يقول المصنف رحمه الله: فنفى عن المخلوق مماثلته ومكافأته ومساماته الذي هو أصل شرك بني آدم. يعني هذا الذي يذهبون إليه هو أصل شرك بني آدم، ما يذهبون إليه من المماثلة والمكافأة والمساماة. فنفى عن المخلوق مماثلته ومكافأته ومساماته الذي هو أصل شرك بني آدم، وضرب المتكلمون عن ذلك صفحا، وأخذوا يبالغون في الرد على من شبه الله بخلق. والعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله يقرر أنه لا يعلم فرقة من بني آدم استقلت بهذه النحلة. يقول رحمه الله: لا نعلم فرقة من بني آدم استقلت بهذه النحلة وجعلتها مذهبا تذهب إليه، حتى ولا المجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم كالهشامية والكرامية، الذين قالوا إنه جسم، لم يقولوا إنه جسم مماثل للأجسام، بل صرحوا بأن معنى كونه جسما أنه قائم بنفسه موصوف بصفات. وهذا خلاف ما ذكره الذهبي نقلا عن الأشعري في المقالات وعن ابن حزم في الفصل. وأصل الكلام موجود في منهاج السنة. قال العلامة المصنف رحمه الله: وسبق أن ناقشنا كلام ابن القيم وحاولنا أن يفهم كلامه على أنه لا توجد فرقة يقال لها مشبهة وقت نزول القرآن، وأما بعد ذلك فقد وجدت، قال كما أوضحنا آنفا في صلب الرسالة لا في الحاشية. تقول: حتى ولا أولئك الذين كانوا يشبهون كالهشامية والكرامية الذين قالوا إنه جسم لم يقولوا إنه مماثل للأجسام، بل صرحوا بأن معنى كونه جسما أنه قائم بنفسه موصوف بصفة. فهذا ما ذهب إليه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نفي أن تكون هنالك فرقة مستقلة، وهذه الفرقة تشبه الله تبارك وتعالى بخلقه أو تقول بتمثيل الله تبارك وتعالى للمخلوقات من كل جهة. وله رحمه الله تعالى كلام نفيس في كتابه شفاء العليل عند الكلام على حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره، إذ يقول رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال رحمه الله: إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال، فإنه جعل ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده جعله قسيما لما سمى به نفسه، ومعلوم أن هذا التقسيم تفصيل لما سمى به نفسه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده. قال: في هذا إشكال إن كانت الرواية محفوظة هكذا، لأنه جعل ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده قسيما لما سمى به نفسه، ومعلوم أن هذا التقسيم تفصيل لما سمى به نفسه. ووجه الكلام أن يقال: سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه. وأجاب الحافظ على هذا الإشكال بجواب مستفيض، وحقق تحقيقا قل ما يوجد له نظير فيما علمنا، وملخصه هو الآتي: إن العطف بين هذه الجمل من باب عطف الخاص، لأن كل جملة أخص من التي قبلها، والمعبود في باب عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حروف العطف، إلا أن العطف بأو على العام له فائدة أخرى غير الفائدة التي في العطف بالواو، وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بني عليه تاما. فيقال: سميت به نفسك فإما أنزلته في كتابك وإما علمته أحدا من خلق. قال: قلت: ولا يستبعد لو قيل إن أو هنا بمعنى الواو، وهو أسلوب متبع معروف عند أهل اللغة. ثم انتقل ليذكر لنا فائدة أخرى في الحديث، وملخص ذلك أن الحديث يدل على أن أسماء الله غير مخلوقة، بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، ولهذا لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فالحديث صريح في أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم، ويدل أيضا على أن الأسماء مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة قائمة به تعالى، فأسماؤه غير مخلوق. فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل: لطالما غلط بعض الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت: قال الله كذا واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق، هذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربي والرحمن اسم عربي أو الرحيم من أسماء الله، وما في هذا المعنى فالاسم هنا هو اللفظ الدال على المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله كان وليس له أسماء حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. ثم واصل كلامه قائلا قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن أسماء الله أكثر من 99، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وعلى هذا فقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا ينفي أن يكون له سبحانه غيرها، والكلام جملة واحدة كما مر. قال العلامة المصنف رحمه الله قلت وعلى هذا يكون إعراب الجملة هكذا، وقد مر ذكر طرف من ذلك، وأيضا مر بعض كلام للخطابي في مسألة الإعراب. يقول العلامة المصنف رحمه الله لله جار ومجرور حال مقدمة على صاحبها، لله 99 مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الحال، وهو جار ومجرور، وهو المسوغ أيضا لكون صاحب الحال نكرة، وجملة من أحصاها دخل الجنة خبر المبتدأ. قال هذا الإعراب ليس محل اتفاق عند النحاة، لأن منهم من يمنع أن يكون المبتدأ صاحب الحال ولو لم يكن نكرة، وإذا كان نكرة فهو ممنوع عندهم من باب أولى. قال يكون المعنى هكذا 99 اسما حال كونها ثابتة لله مخبر عنها بدخول الجنة لمن حفظها وأحصاها مؤمنا بها دون إلحاد فيها والله أعلم. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى هذا المعنى نقلا عن الخطابي، وقد أوضح ابن القيم رحمه الله هذا المعنى بقوله كما يقال لزيد 100 عبد أعدهم للتجارة وله 100 فرس أعدها للجهاد. قلت ألا ترى أن هذا التركيب لا يمنع أن يكون لزيد عبيد آخرون أعدهم للخدمة، أو يكون له عدد آخر من الأفراس أعدها لغرض آخر غير الجهاد؟ وكذلك الحال هنا، إذ لا مانع أن يكون لله أسماء غير هذا العدد المذكور في الحديث، بل صرح الحافظ ابن القيم أن هذا رأي الجمهور، وما خالفهم في ذلك إلا ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر في هذا العدد، وسيأتي نص كلامه رحمه الله وغفر له إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو يتكلم على حديث أبي هريرة الذي نحن بصدد شرحه لله 99 اسما 100 إلا واحدة الحديث، قال قد اختلف في هذا العدد، هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها للإخبار بحصر الأسماء. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم. وأورد الطبري عن قتادة نحوه، ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال الخطابي في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد، وليس فيه منع ما عداها من الزيادة، وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانية. وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله من أحصاها لا قوله لله. قال المصنف رحمه الله وقد تقدم الكلام على هذا الإعراب المشار إليه بالتفصيل، ولله الحمد والمنة. والمعنى الذي ذكره الخطابي قد ذكره أيضا القرطبي وابن بطال نقلا عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وسبق أن نقلناه عن الحافظ بن قيم الجوزية، وقد نوه أنه رأي الجمهور ولم يخالفهم إلا ابن حزم رحمه الله وغفر له، حيث يقول: قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وأن له سبحانه وتعالى 99 اسما 100 غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى، ومن زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة. هذا نص كلام أبي محمد بن حزم. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناده، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ثم ذكر الزيادة التي تقول: إنه وتر يحب الوتر، وهي زيادة صحيحة وردت في بعض طرقه. ثم قال: وقد صح، وهذا هو القول العظيم الذي ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له، قال: قد صح أنها 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: 100 غير واحد. فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت 100 اسم، ولو كان هذا لكان قوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا كذبا، ومن أجاز هذا فقد كفر. قال: ومن أجاز هذا فهو كافر. الشيخ رحمه الله تعالى يعني ابن حزم قال قولا عظيما هنا في هذا الذي قرره، أن من سمى الله تبارك وتعالى باسم سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما ثبت سوى 99 اسما فإنه يكون كافرا. قال: ومن أجاز هذا فهو كافر، يعني اللازم الذي مر، فهو يتكلم بالكفر هاهنا عن من قال باللازم، لأنه يقول: فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت 100 اسم، ولو كان هذا لكان قوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا كذبا، ومن أجاز هذا يعني من اتهم النبي بالكذب فهو كافر. وهو يقول هذا لازم من يقول إن لله اسما يزيد على 99، فيقول الأمر إلى أن من قال إن لله تبارك وتعالى اسما فوق ما ذكره هو في الحديث الذي لم يصح، بل هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي فيه عد الأسماء وسردها، أن من أثبت اسما سوى هذه الأسماء 99 فهو كافر. لذلك قال العلامة المصنف عفى الله عن أبي محمد يعني ابن حزم رحمه الله تعالى: لقد بالغ في هذا الإنكار، والتكفير ليس بالأمر الهين، فنعتذر له قائلين: لعل الذي حمله على هذه المبالغة حرصه الشديد على التقيد بالنصوص، وهو أمر مطلوب بل واجب، ولكنه كان يسعى غير هذا الأسلوب بأن يقول إن الزيادة غير جائزة ما لم يرد ما يدل عليها، كان يسعه هذا المقدار من التقيد، ولكنه أبى إلا أن يبالغ، عفى الله تعالى عنا وعنه ورحمه الله وغفر له. وأما النص الذي اعتمده الجمهور والذي فهموا منه أن حديث أبي هريرة وما في معناه لا يمنع أن يكون لله اسم آخر أو أسماء، وهو حديث ابن مسعود الذي نحن بصدد مناقشته، فقد اتضح من استعراض أقوال أهل العلم ومناقشتهم للحديثين حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود اللذين ظاهرهما التعارض قبل استيضاح المراد من حديث أبي هريرة في حفظ عدد كثير من الأسماء الحسنى، اتضح أن الصواب مع الجمهور، وأن التوفيق بين الحديثين بالطريقة التي سلكوها أمر لا بد منه ليمكن العمل بهما جميعا، وهي طريقة أهل الحديث المعروفة، والتي بها يمنع التضارب بين النصوص الصحيحة عندما يظهر لأول وهلة التعارض بينها، رحمهم الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر كلام ابن كج، وهو القاضي يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري من أئمة الشافعية، وصاحب المؤلفات كان بعضهم يقدمه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وقال هو ذاك رفعته بغداد، لأن بغداد كانت الحاضرة، حاضرة الخلافة، وكان فيها أبو حامد الإسفراييني، ولم يكن ابن كج في العاصمة، فلم يلتفت إليه ولم يرفع ذكره كما رفع ذكر أبي حامد الإسفراييني الذي كان يعلمه ويدرس في العاصمة. قال رفعته بغداد وحطت مني الدينور. قال ذلك عندما قال له تلميذ يا أستاذ الاسم لأبي حامد والعلم لك، ذكر هذا الذهبي في السير، قال له تلميذه يا أستاذ الاسم لأبي حامد، يعني التنويه بالذكر ورفعة القدر إنما هي لأبي حامد الإسفراييني وأنت أعلم منه. قال فالاسم لأبي حامد والعلم لك. فقال هو ذاك رفعته بغداد وحطت مني الدينور، لأنه لما لم يكن في العاصمة لم يعرف ولم يشهر أمره، وكان الناس يقصدون الحواضرة، وكانت بغداد حاضرة الخلافة من أجل أن يتعلموا على الشيوخ، وهو قد توفي في أول القرن الخامس، توفي سنة 1445 رحمه الله. ظاهر كلام ابن كج حصر أسماء الله في العدد المذكور، وبه قال ابن حزم ونوزع، ويدل على صحة قول من خالف حديث ابن مسعود في الدعاء الذي فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كما يدل على عدم الحصر أيضا اختلاف الأحاديث الواردة في سردها وثبوت أسماء غير ما ذكرت في الأحاديث الصحيحة الأخرى. ملخص التوفيق، يقول المصنف رحمه الله أن حديث أبي هريرة يفيد أن الأسماء 99 لها ميزة خاصة، وهي أن من حفظها وأحصاها وعرف معناها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، وليس فيه ما يدل على أنه تعالى ليس له أسماء غيرها. ويوضح ذلك حديث ابن مسعود إذ يفيد أن لله أسماء علم بعضها بعض عباده، وله أسماء استأثر بعلمها وحده سبحانه لا يعلمها غيره تعالى. هذا ملخص ما جمعوا به بين الحديثين. قال القرطبي فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب، لا محسوسا كالجسميات ولا عقليا كالمحدودات، وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أطرق: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة، فإنه يعني اسمه تعالى الله، فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة، وبه تعرف جميع أسمائه، فيقال الرحمن مثلا من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. قال قلت لا يمنع هذا أن يكون أصل اسمه تعالى الله إله، وهو المألوه أي المعبود، وقد تقدم تحقيق ذلك في المبحث الأول. ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق مثلا، ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير مثلا، ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس مثلا، فالعلي مع دلالته على صفة العلو فهو يدل أيضا على نفي النقائص عنه تعالى كالسفول والحلول والاختلاط بالمخلوقات. هذه الأسماء الأربعة منحصرة في النفي والإثبات. قال الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة في حق الله قطعا، ممتنعة قطعا، ثابتة ولكن مقرونة بكيفية. فالقسم الأول فيه ما يجوز ذكره مفردا ومضافا، وهو كثير جدا كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفردا ولا يجوز مضافا إلا بشرط كالخالق، فيجوز خالق ويجوز خالق كل شيء مثلا، ولا يجوز خالق القردة وهو خالقها. قال وإنما منع ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتقديرا له جل وعلا، وإلا فإن القردة داخلة في عموم قوله خالق كل شيء، ومنه عكسه يجوز مضافا ولا يجوز مفردا كالمنشئ، ويجوز منشئ الخلق ولا يجوز منشئ فقط، لأنه إنما يستعمل في حقه تعالى من حيث المعنى لا لأنه من أسمائه الواردة، لأن أسماء الله توقيفية عند أهل السنة بخلاف المعتزلة. إن كان يريد رحمه الله تعالى من حيث المعنى بمعنى أنه يخبر عنه بذلك فباب الإخبار واسع، أما أن يكون هنالك اسم لله تبارك وتعالى ثم نأتي بمعناه ونسمي الله تبارك وتعالى به فهذا لا يجوز، لأن الأسماء توقيفية كما مر. قال: إنه إنما يستعمل في حقه تعالى من حيث المعنى لا لأنه من أسمائه الواردة، لأن أسماء الله توقيفية عند أهل السنة بخلاف المعتزلة. وقد استطرد الحافظ ابن حجر إلى ذكر الاسم الأعظم الذي إذا دعي به لا يرد، وذكر اختلاف أهل العلم فيه، منهم من أنكره مثل أبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني، فقالوا لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونسب ذلك بعضهم لمالك بكراهته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيشعر ذلك باعتقاد نقصان المفضول، وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم، وجعلوا اسم التفضيل على غير بابه، وهو أسلوب معروف عند علماء العربية، وأن أسماء الله كلها عظيمة. القرآن كما قال العلماء من حيث هو كلام الله تبارك وتعالى كله سواء، وأما من حيث ما دلت آياته أو سوره على المعاني فإنه يتفاوت حينئذ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية من القرآن معك أعظم؟ في الحديث الذي أخرجه مسلم، وقد قال أبي إنها آية الكرسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقررا: ليهنك العلم أبا المنذر. كذلك سورة الإخلاص ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث ما دلت عليه من المقاصد، وأما من حيث من صدر عنه القرآن من تكلم بالقرآن فالقرآن كله كلام الله لا يتفاضل، وأما من حيث ما دلت عليه الآية والسور فإنه يتفاضل. وأما ما ذهبوا إليه من نفي ذلك فهو إنما للعلة التي ذكرت، لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيشعر ذلك باعتقاد نقصان المفضول. قال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، كما إذا أطلق ذلك في القرآن المراد به مزيد ثواب القارئ، وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالة إذن غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهم. وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، وأثبته آخرون واضطربوا في ذلك. ثم ذكر، يعني الحافظة في الفتح، ثم ذكر 14 قولا، فرأيت أن أقتصر على 11 قولا فقط، لأن بعض الأقوال التي ذكرها الحافظ أسندها لأهل الكشف، قال: وقال أهل الكشف إن اسمه تعالى كذا. فهذا مما أسقطه العلامة السلفي المصنف رحمه الله تعالى عندما نقل عن الحافظ ما ذكر في تعيين اسم الله تبارك وتعالى الأعظم، قال: وهي الأقوال التي تطمئن إليها النفس تقريبا، نسردها فيما يلي. القول الأول: إن الاسم الأعظم الله، لأنه لم يطلق على غيره سبحانه، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. القول الثاني: الله الرحمن الرحيم، ولعل مستند هذا القول ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه في الأسماء التي دعوت بها. أخرجه ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. ولعل النظر الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله أن عائشة إنما دعت بالله والرحمن والرحيم وجميع الأسماء الحسنى ما علمت منها وما لم تعلم، فالاستدلال بالحديث على بعض ما دعت به دون بقية الأسماء غير وارد، لأن الكلام هنا في تحديد الاسم الأعظم، وهي دعت بجميع الأسماء الحسنى ما علمت منها وما لم تعلم. القول الثالث: الرحمن الرحيم الحي القيوم، لما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وحسنه الترمذي بل قد صححه، وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. القول الرابع: الحي القيوم، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة: إن الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه، حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وغيره. قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمست منها فعرفت أنه الحي القيوم. وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان على صفة العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. القول الخامس: الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد والحاكم، وأصله عند أبي داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني لغيره في صحيح سنن أبي داود. القول السادس: ذو الجلال والإكرام، أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف سنن الترمذي، واحتج له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية، لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب، وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. القول السابع: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة، وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، وقد صححه الألباني. القول الثامن: ربي ربي، أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عياض بلفظ: اسم الله الأكبر ربي، وهو ضعيف موقوفا كما في ضعيف الترغيب والترهيب. وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها: إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى: لبيك عابدي سل تعطى، رواه مرفوعا وموقوفا. القول التاسع في تعيين الاسم الأعظم: دعوة ذي النون، أخرجه النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد رفع: دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله تعالى له، وقد صحح هذه الرواية الألباني. القول العاشر: هو مخفي في الأسماء الحسنى، ويؤيده حديث عائشة المتقدم لها: دعت ببعض الأسماء الحسنى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لفي الأسماء الحسنى التي دعوت بها. القول الحادي عشر: كلمة التوحيد، وقد نقله القاضي عياض. هذا ما ذكره العلامة المصنف نقلا مما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الأقوال الواردة في تعيين بسم الله تبارك وتعالى الأعظم. قال العلامة المصنف بعد أن ذكر من تقاه واختاره مما تطمئن إليه النفس كما قال من كلام الحافظ في تعيين الاسم الأعظم، هكذا ينتهي الكلام على الباب الأول: الأسماء الحسنى والصفات العلى والفرق بينهما، بعد أن أثبتنا أن أسماء الله تعالى مشتقة من صفاته أو تدل على صفاته تعالى على اختلاف أنواعها، والله تعالى الموفق. هذا هو الباب الأول، وقد مرت الإشارة إلى أنه رحمه الله تعالى إنما أراد بما ذكره مطولا في المدخل الذي أشرف على أن يقارب نصف الكتاب عن المدخلة قبل أن يدخل في صلب كتابه رحمه الله، أراد بذلك أن يهيئ النفوس وأن يغطئ أمام العقول ما ينبغي أن يذهب إليه وأن يسلم به في هذه القضية التي وقع فيها معترك هائج بين أهل السنة والمخالفين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة الكلابية ومن لفهم، فأراد رحمه الله تعالى أن يجعل ذلك كالقواعد المنطقية العقلية بين يدي بحثه الذي يقرر فيه عقيدة السلف في صفات الله تبارك وتعالى. وكانت الرسالة مقدمة هاهنا في مصر لنيل درجة العالمية، فكان حتما أن يسلك هذا المسلك من أجل أن يقنع الذين يقومون على الإشراف ربما، والذين يقومون بمناقشة الرسالة ربما، وكذلك الذين يحضرون المناقشة أو يقرؤون الرسالة بعد، بما ذكر من الحجج والبراهين التي نقلها عن السلف رحمة الله عليهم في هذا الأمر الكبير، وهو صفات ربنا تبارك وتعالى، والذي سلكه مسلك بديع حقا، وقد وفق فيه رحمه الله توفيقا عظيما. ولا يلتفت إلى أن الباب الأول مثلا لا يبلغ مبحثا من مباحث المدخل التي استفاض في ذكرها وبيانها وتفصيلها، هذا لا يلتفت إليه، لأن العبرة كما هو معلوم بسوق الحجة وبكون هذه الحجة دامغة لمن قرعته وقارعها حتى يصل إلى مبتغاه، وهو تقرير صفات الله جل وعلا على النحو الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.